الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع للخطيب رحمه الله، المختار من الإقناع في شرح متن أبي شجاع، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة العيدين. وسأبدأ يذكر صفة صلاة العيدين ومشروعية هذه الصلاة وحكمها والسنن المترتبة وما شابه ذلك من أحكام. سمي العيد عيدا لأنه مشتق من العود لتكرره في كل عام، وقيل لعود السرور بعوده، وجمع العيد أعياد. الأصل في صلاته قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك أي صلاة عيد الأضحى. والإجماع على مشروعية صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وحكم صلاة العيد سنة مؤكدة، والدليل على سنيتها وأنها ليست بفرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي أو الرجل يسأل، فقال: عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي: أفلح إن صدق. والدليل على كونها مؤكدة لمواظبته عليها، فهي سنة مؤكدة. قال: إلا في حق الحاج. الحاج في حقه، يعني قال في حق غير الحاج بمنى سنة مؤكدة، أما الحاج بمنى فلا تسن له صلاة العيد جماعة، وتسن له منفردا. وتشرع أيضا للمنفرد والمرأة والمسافر، فلا تتوقف على شروط الجمعة، ليست لها شروط كشروط صلاة الجمعة. إمتى نصلي صلاة العيد؟ قال: وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم العيد، من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال اللي هو بداية وقت الظهر. ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح، يعني بعد طلوع الشمس يسن أن أنت تجلس خمس دقائق أو عشر دقائق ثم تصلي العيد للاتباع. وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، وحكمها في الأركان والشروط والسنن كسائر الصلوات، يعني الأركان والشروط يشترط فيها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة وما شابه ذلك من الشروط. والأركان: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والقيام والركوع والطمأنينة فيه والرفع من الركوع والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه وما شابه ذلك من الأركان. قال: أما أقلها أن يصلي ركعتين يحرم بهما بنية عيد الفطر أو عيد الأضحى. يصلي ركعتين يحرم بهما بنية عيد الفطر أو عيد الأضحى، وأكملها أن يصلي ركعتين. شوف بقى، يريد أن يقول لك أن أقل شيء أنه يصلي صلاة يصلي ركعتين بتكبيرة الإحرام وركعتين عاديين، دي الأقل شيء. طب أتمها؟ هنا بقى نتكلم عن السنن اللي خاصة بصلاة العيد. قال: وأكملها أن يصلي ركعتين يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ. ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. والدليل لأنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة. وعلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من 7، ويقف ندبا بين كل تكبيرتين بمقدار آية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد. ويحسن في ذلك أن يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات. بعد التكبيرة الأخيرة يتعوذ ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام 5 سوى تكبيرة القيام بالصفة السابقة قبل التعوذ والقراءة للخبر المتقدم، ويجهر ويرفع يديه ندبا في الجميع كغيرها من تكبيرات الصلوات. ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام. هو يريد أن يقول باختصار شديد صلاة العيد يبقى ركعتين، هيكبر التكبير تكبيرة الإحرام الله أكبر، بعد تكبيرة الإحرام هيكبر 7 تكبيرات الله أكبر. دي التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى اللي بعد تكبيرة الإحرام. بعد ما يكبر التكبيرة الأولى بيضع يده اليمنى على اليسرى تحت الصدر وفوق السرة، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يكبر التكبيرة الثانية الله أكبر، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ويرفع يده في كل تكبيرة 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. ثم بعد التكبيرة السابعة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويجهر بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، ويقرأ ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. ويسن أن يقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية في الركعتين. في الركعة الثانية يكبر تكبيرة الانتقال، ثم يكبر بعد ذلك 5 تكبيرات، يقول الله أكبر، ويقول الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم بعد ذلك يستعيذ ويبدأ ويشرع في قراءة الفاتحة. قال ما الحكم لو شك في عدد التكبيرات؟ لو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات. تكبيرات صلاة العيد من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح، فلسنا فرضا أو بعضا، أي لا يشرع لهن سجود السهو، فلا يسجد للسهو بتركها، وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها، الترك لتكبيرات العيد مكروه لأنها مستحبة. ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا لأنه من هيئاتها كما مر، يعني لو بيقضي صلاة العيد ولم يدركها وقضاها فيكبر أيضا 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. لو نسي التكبيرات وشرع في قراءة الفاتحة لم يتداركها ولو لم يتم الفاتحة، ولكن لو تذكرها بعد التعوذ وقبل القراءة كبر، لو شرع في الفاتحة ما يرجعش لها، ولو تعوذ قبل دعاء الافتتاح فلا يأتي بالتكبير. بدي أقول لك لو قال الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح اللي هو التكبير بين الاستعاذة ودعاء الاستفتاح يبقى لا يأتي بالتكبير لأنه بعد التعوذ لا يكون مستفتحا. قال يندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة قاف وفي الثانية القمر، أو يقرأ الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية جهرا للاتباع. خطبة العيدين وأحكامها، خطبة العيدين قال يخطب الإمام بعد الصلاة، خطبة العيد تبقى بعد الصلاة، خطبتين لجماعة لا لمنفرد، لجماعة لا لمنفرد، كخطبتي الجمعة. بعض الناس بتخطب خطبة واحدة، لا، الذي يشرع في صلاة العيد خطبتين، خطبة ثم يجلس جلسة، جلسة الاستراحة، أو يسكت وقتا كجلسة الاستراحة ثم يخطب خطبة ثانية. ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر الفطرة وفي عيد الأضحى الأضحية، يعني أن تكون الخطبة مناسبة للحال. يندب أن يكبر في افتتاح الخطبة الأولى تسعا، ويكبر في افتتاح الثانية سبعا، ولاء إفرادا في الجميع. يعني لو زاد على التكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام من سبعة لتسعة يندب هذا، ومن خمسة السبعة في الركعة الثانية فأيضا هذا يندب. قال انتبه، يقصد التكبيرات في الخطبة الأولى والخطبة الثانية، مش في الركعة الأولى والركعة الثانية، اسف التبس علي الأمر. يعني في الخطبة الأولى وهو في بداية الخطبة الأولى بعد الحمد والثناء على الله عز وجل يكبر تسع تكبيرات، هذا يندب، وفي الخطبة الثانية سبع تكبيرات. تشبيها للخطبتين بصلاة العيد، فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات، فإن فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية. يعني هو بده يقول لك إن خلي الخطبة شبيهة بالصلاة، إن الصلاة فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الإحرام يبقى ثمانية، وتكبيرة الانتقال للركوع يبقى عدو تسع تكبيرات، فيخلي في الخطبة الأولى تسع تكبيرات ويجعل في الخطبة الثانية خمسة تكبيرات وتكبيرة أو سبع تكبيرات. قال يسن الولاء والإفراد في التكبير، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. لو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين جاز. قال والتكبيرات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص على ذلك الشافعي. قال يسن الغسل للعيدين لصلاة العيد لأنه يوم زينة، ويدخل وقت الغسل من منتصف الليل، يبدأ الغسل من منتصف الليل. يحضر الإمام وغيره لصلاة العيد، يعني يسن لغير الإمام أن يأتي مبكرا لصلاة العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فالسنة أن يحضر وقت الصلاة حتى هذا في صلاة الجمعة. ويعجل الحضور في الأضحى اتساع وقت الأضحية، يعني يعجل الصلاة في عيد الأضحى ليتسع وقت الذبح، ويؤخر في عيد الفطر ليوسع وقت إخراج زكاة الفطر، لأنه لو صلى خلاص انتهى وقت إخراج صلاة أو زكاة الفطر. أيهما أفضل، صلاة العيد في المسجد أم في العراء؟ الشافعية يرون أن الصلاة في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر، العذر ضيق المسجد، كضيق المسجد مثلا. إذا خرج الإمام لغير المسجد استخلف ندبا، استخلف ندبا من يصلي في المسجد ويخطب فيه. ما الذي يسن فعله لصلاة العيدين إجمالا؟ يسن الغسل والتبكير في الحضور لغير الإمام، أما الإمام فيحضر وقت الصلاة. أن يذهب للصلاة من طريق ماشيا بسكينة ويعود يرجع من طريق آخر قصير. أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر، والأولى أن يكون على تمر وأن يكون وترا. أن يمسك عن الطعام في الأضحى حتى يأكل من الأضحية. حكم التنفل قبل وبعد صلاة العيد لغير الإمام لا يكره، نفل قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام، ولا يكره بعدها إن لم يسمع الخطبة، فإذا جلس للخطبة فيكره النفل، أما الإمام فيكره له التنفل قبلها وبعدها. وقت التكبير في العيدين. التكبير في العيدين مندوب لكل أحد برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرها، يسن التكبير. وكان ابن عمر يكبر ويجهر بالتكبير في الشوارع وفي الأسواق وما شابه ذلك. قال تعالى في عيد الفطر: ولتكملوا العدة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي عند إكمالها. وفي الأضحى القياس على عيد الفطر. قال: وقته في عيد الفطر يكبر ندبا من غروب الشمس من ليلة العيد، اللي هي آخر ليلة، آخر ليلة أو آخر يوم في رمضان، وبداية ليلة العيد من غروب الشمس يبدأ يكبر إلى صلاة العيد، وينتهي التكبير بعد الصلاة صلاة العيد. يكبر ندبا من غروب الشمس من ليلة العيد، ويستمر حتى يدخل الإمام في الصلاة، أي صلاة العيد، إذ الكلام مباح إليه، والتكبير أولى ما يشتغل به، لأنه ذكر لله تعالى وشعار اليوم. فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه. قال: ويسن أن يرفع الصوت بالتكبير إظهارا لشعار العيد. ووقته في عيد الأضحى لغير الحاج أن يكبر خلف صلوات المفروضة وفائتة والنوافل وصلاة جنازة من بعد صلاة الصبح يوم عرفة، يبقى من فجر يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق الثلاث، والدليل الاتباع. وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر، اللي هو يوم 10 ذي الحجة، ده بالنسبة للحاج، لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية إلى عقب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. والعلة لأنها آخر صلاة له بمنى، وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي، لأن التلبية شعار الحاج. الأصل أن التلبية شعار الحاج، فتنتهي التلبية من بعد العود من المزدلفة والذهاب إلى منى، ومن بعد ظهر يوم العيد انتهت التلبية شعار الوقت، ويبدأ في نوع آخر من الذكر وهو التكبير. يسمى التكبير عقب الصلوات تكبيرا مقيدا، وفي الطرقات والأسواق وما شابه ذلك تكبيرا مطلقا ومرسلا. لا يستحب التكبير المقيد في عيد الفطر لعدم وروده في عيد الفطر، يعني لا يستحب التكبير بعد الصلوات في عيد الفطر، يعني بعد صلاة المغرب من ليلة العيد، أو بعد صلاة العشاء أو فجر يوم العيد، لا يستحب. صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال: واستحسن في الأم أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر. حكم التهنئة يوم العيد. قال القمولي رحمه الله تعالى نجم الدين: لم أرى لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة، وأمر مباح. وأجاب الشهاب بن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة، واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم، وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة لكن في مجموعها يحتج بها في مثل ذلك. ثم قال: ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أو اندفاع نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية، وبما ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه. إذن التهنئة بالعيد ليس عليها أدلة، ولكن هي مشروعة بعموم التهنئة على كل شيء والتبشير بكل خير. قال: ويندب إحياء ليلة العيد بالعبادة، ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.